أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين من دونه

خلق السماوات بغير عمد بغير عمد بغير عمد بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي تميد بكم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل ذابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فإنما يشكر لنفسه

فناغ إليه فأنبئكم بما كنتم تعملون واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم يا بني

وَاسْتَغْفِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وبعد، فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له لكل حال مغجلا، هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالذي عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة نقلوا لنا القرآن عزبا مسلسلا، بالبر والإحسان والخير والتقى أولاهم بها جاء القرآن مفصلا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة، تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السقا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لسنس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز ومدينة الدرينجات محافظة البحيرة، إدارة الصوت والضوء والفراش الحديثة الكبرى والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف البشمهندس عبود بوقارة المقيم بهذه البلدة العامرة. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.